إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أحبتي في الله، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من العلم والحكمة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك السداد في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا لفظنا، وارزقنا الصدق في نياتنا وأعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو يكون أحد منا بك مغرورا. عباد الله، منهج الإصلاح في القرآن والسنة موضوع يهمنا جميعا. الإصلاح في القرآن والسنة موضوع يهمنا جميعا، يخصنا جميعا، لا يخص أحدا دون أحد، ولا فئة دون فئة، ولا هيئة دون هيئة. يهمنا جميعا ويخصنا جميعا، ولا يستثنى منه مسلم. الإصلاح لا يستثنى منه مسلم، فيه النور الذي يبدد الظلمات، وفيه العصمة التي تقي من الفتنة. فيه النور الذي يبدد الظلمات، وفيه العصمة التي تقي الفتنة، وفيه الحكمة التي تحمي من الطيش، وفيه الحكمة التي تحمي من الطيش. ولا شك أننا معاشر المؤمنين نوقن تماما أن الخير كله، والهدى كله، والصلاح كله في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يشك أحد في ذلك؟ هل يشك مسلم في ذلك؟ الهدى كله، الخير كله، الصلاح كله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيهما جمع لكل مفترق وتأليف لكل مختلف، وفيهما بيان لكل حق ودحض لكل باطل في القرآن والسنة في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع لكل مفترق وتأليف لكل مختلف وبيان لكل حق ودحض لكل باطل. فلا بد أن يكون الكتاب والسنة منهج كل مصلح. لا بد، يجب أن يكون الكتاب والسنة منهج كل مصلح، وإلا فقد حكم على نفسه بالفشل. من لم يتخذ الكتاب والسنة منهجا للإصلاح حتما سيخفق. من لم يتخذ كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا للإصلاح حتما سيخفق، مهما قدم ومهما فعل فلا يؤتي الإصلاح ثماره ونتاجه إلا باتباع الكتاب والسنة، إلا بالمنهج الرباني الذي وضعه الله عز وجل للخلق في الأرض. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح عقيدة الناس. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح عقيدة الخلق ودينهم. فإذا صلحت العقيدة وصلح الدين صلحت الأخلاق وصلحت السلوكيات. صلاح العقيدة أولا، صلاح الدين، ثم يأتي كل إصلاح بعد ذلك تباعا بسهولة ويسر دون تعب وعناء، طالما صحت العقيدة، طالما صح دين الفرد المسلم سيأتي كل إصلاح بعد ذلك تباعا. من نفسه سيصلح، يكون صالحا مصلحا. فالإصلاح العقدي يأتي بعده الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح المالي والإصلاح الفكري. إصلاح الفكر يأتي بعد إصلاح العقيدة وإصلاح الدين، وكل إصلاح بعد ذلك. فمبدأ الإصلاح وأوله الإيمان بالله. مبدأ الإصلاح، أول الإصلاح الإيمان بالله عز وجل. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربطت الآية بين الإيمان والإصلاح، فيجب أن نوقن كمسلمين أنه لا صلاح ولا إصلاح لأحوال الخلق عامة ولأحوالنا خاصة إلا من منطلق الإيمان بالله، وغير ذلك لا بد أن يكون فيه قصور ونقص واختلاف واضطراب. لا صلاح ولا إصلاح لأحوال البشرية عامة ولأحوال المسلمين خاصة إلا من منطلق الإيمان بالله، وأي إصلاح من غير هذا المنطلق لا بد أن يكون فيه نقص وقصور واختلاف واضطراب. ربطت الآية بين الإيمان والإصلاح، وجعلت الإيمان مقدمة للإصلاح وسابقا عليه لأنه لا يكون هناك إصلاح إلا من المنطلق الإيماني والمنهج الرباني. لماذا قدمت الآية الإيمان على الإصلاح؟ لأنه لا يكون هناك إصلاح، لا يكون هناك صلاح ولا إصلاح إلا من منطلق الإيمان والمنهج الرباني. ثمة آية أخرى في كتاب الله تقول: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منطلق آخر من منطلقات الإصلاح وهو التقوى، تقوى الله عز وجل. فلا يكون العبد مصلحا إلا إذا كان تقيا لله، يتقي الله. ربطت الآية الأولى بين الإيمان والتقوى، بين الإيمان والإصلاح، والثانية ربطت بين التقوى والإصلاح، منطلق آخر من منطلقات الإصلاح التقوى. ثم إنك لو تأملت الآيتين لاستنبطت منهما منطلق ثالث من منطلقات الإصلاح، وهو أعظم المنطلقات، اتباع الرسل. اتباع الرسل والأنبياء أعظم المصلحين في الأرض وأول المصلحين في الأرض أنبياء الله. فاتباع الرسل والأنبياء منطلق من أعظم منطلقات الإصلاح لأتباع الرسل. في الآية الأولى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح. في الآية الثانية: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. في الآية الثانية اتباع الرسل. ثم إنك لو تأملت أو تتبعت أخبار الرسل في القرآن الكريم لوجدت أنهم جميعا أرسلوا ليصلحوا ما أفسده الناس في الأرض. لو تتبعت أخبار الرسل في القرآن، كل الرسل، لوجدت أنهم جميعا أرسلوا ليصلحوا ما أفسده الناس في الأرض. كل رسول جاء ليصلح نوعا من أنواع الفساد استحدثه قومه. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم منطلق من منطلقات الإصلاح في الأرض. ثمة آيات أخرى في القرآن ربطت بين الإصلاح والتوبة، لتكون التوبة منطلق رابع من منطلقات الإصلاح. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. تنبه الآية أو تبين أنه من الإصلاح العظيم التوبة، التوبة من إنكار الحق، من كتمان الحق، من إلباس الحق ثوب الباطل، من قبول بعض الحق ورد بعضه الآخر، مفاسد عظيمة في المجتمع. التوبة منها أعظم الإصلاح. إلا الذين تابوا وبينوا ما كتبوه وما أنكروه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، توبة من أعظم المفاسد، توبة من إنكار الحق، من كتمان الحق، من إلباس الحق ثوب الباطل، من قبول بعض الحق ورد بعضه. هذا كله من أعظم المفاسد في المجتمع. التوبة من هذه المفاسد أعظم الإصلاح. يقول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تدبر، تأمل، هذه الآية جاءت مرتين في القرآن الكريم، في سورة آل عمران تنوه على التوبة من فساد المعتقد، التوبة من النفاق الذي هو أسوأ وأقبح من الكفر البواح، الكفر الصريح. فهذه الآية تنوه على التوبة من الكفر بعد الإيمان، على التوبة من النفاق في سورة آل عمران، جاءت تنوه على التوبة من فساد المعتقد. أما آية النور جاءت تنوه على التوبة من فساد الأخلاق، على التوبة من الفسوق، من سوء الأخلاق، من قذف المحصنات. ولا شك أن التوبة من فساد المعتقد ومن فساد الأخلاق أعظم التوبة، أعظم إصلاح في الأرض. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. آية أخرى: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، في سورة النساء. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، تنوه على التوبة من الفاحشة، من الوقوع في الزنا. وآية أخرى في سورة المائدة تنوه على التوبة من السرقة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ولا شك أيضا أن التوبة من الفاحشة ومن السرقة أعظم الإصلاح في الأرض، فإن هك الأعراض، هك الأعراض وأكل أموال الناس بالسرقة من أعظم المفاسد. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. هذه منطلقات الإصلاح، أهم منطلقات الإصلاح: الإيمان والتقوى والتوبة. ثم إن للإصلاح حقائق، نذكر بعضها. من حقائق الإصلاح أنه يمنع الظلم والإثم حتى وإن وقع بدون قصد. فمن خاف، يقول الله عز وجل، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فحقيقة الإصلاح أنه يمنع الظلم والإثم حتى وإن وقع بدون قصد. ثمة حقيقة أعظم وأكبر، هي من أعظم الحقائق، حقائق الإصلاح، تمنع سببا كبيرا من أسباب الإفساد في الأرض. به تزهق الأرواح، وتذهب عصمة النفوس، ويختل النظام الأمني في الأمة، ويقع من الشر والفساد ما لا ينضبط ولا يحصر أولا وآخر. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. من أعظم حقائق الإصلاح أنه يمنع القتل والاقتتال. ويلحق به حقيقة أخرى عظيمة، هي منع الاختلاف والتنازع. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه بعض حقائق الإصلاح. ثم إني أريد أن أنتقل بك إلى صورة عملية ومثل تطبيقي حكاه القرآن الكريم، قام به نبي الله خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام. صورة عملية للإصلاح حكاها القرآن عن نبي الله شعيب. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه صورة متكاملة ومنهج واضح وتطبيق عملي. يعلن المبادئ ويبين المسالك ويظهر الاعتماد والقاعدة التي يكون منها وبها الانطلاق. إن كنت على بينة من ربي، على علم وعلى بصيرة وعلى دراية بما أدعوكم إليه، هذا أول ما يجب أن يكون عليه المصلح، أن يكون على بصيرة وعلى علم وعلى دراية بما يدعو إليه، بما آمركم به وأنهاكم عنه، على بينة من ربي. فالانطلاق قبل وضوح الرؤية، وقبل بيان الحكم، وقبل معرفة الحق من الباطل، وقبل إزالة الالتباس والاشتباه أولا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه هي القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أفعل ما تفعلون. فقد رزقني الله رزقا حسنا، مالا حلالا، فلا أبخس الناس أشياءهم، ولا أنقص في الكيل والميزان. لا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أفعل مثل ما تفعلون. لا آمركم بشيء، لا أنهاكم عن شيء وأركبه، لا أنهاكم عن منكر وأرتكبه وأقع فيه، إنما لا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فلا أفعل مثل ما تفعلون. لا أقول لكم لا تبخسوا الناس أشياءهم ثم أبخس الناس أشياءهم، لا أقول لكم لا تنقصوا المكيال والميزان ثم أنقص المكيال والميزان، أنا لا أفعل ذلك. رزقني الله رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا ما يجب أن يكون عليه المصلح، أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. إن كان من توفيق فمن الله وحده، وما توفيقي إلا بالله. تمام التجرد، تمام التجرد لله، لا ينسب لنفسه شيء مما تم من إصلاح، إنما هو بمحض فضل الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله، تمام التجرد، تمام التوكل، تمام اليقين على الله، تمام الإخلاص، حقيقة الإخلاص، صدق وحسن التوكل. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لا يريد إلا الله، لا يريد شهرة، لا يريد مصالح شخصية، لا نوازع نفسية، لا عاطفية طائشة، إنما يريد الله، يريد وجه الله بهذا الإصلاح. وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، لا أفعل مثل ما تفعلون. هل يجوز أن ينهي المدخن ولده عن التدخين وهو المدخن؟ هل يجوز أن يمنع ابنته من الاختلاط بالشباب ومصافحة الشباب ومجالسة الشباب وهو يجالس النساء ويصافح النساء ويخالط النساء؟ هل يجوز أن يمنع زوجته أن تشاهد المناظر الخليعة وهو منكب عليها ليل نهار؟ نعم يجوز، بشرط أن يمتنع هو أولا، أن يقلع هو أولا، أن يعلن التوبة لله أولا. فهذا شرط، شرط لنجاح المصلح ودليل على صدقه. لا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، دليل على صدقه أنه لا يفعل ما ينهي عنه، أنه لا يقع في الفساد الذي يريد منه الإصلاح والذي يصلح فيه. فلا بد أن يكون المصلح قدوة، وقبل ذلك تائب لله عز وجل، تقيا مؤمنا مخلصا متوكلا منيبا إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة في الصلاح والإصلاح، فكانت أقواله كلها إصلاح وأفعاله كلها إصلاح، حياته صلى الله عليه وسلم كانت كلها صلاح وإصلاح، أنفاسه صلى الله عليه وسلم كانت صلاحا وإصلاح. فاستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أعظم مصلح عرفه التاريخ بجدارة، بجدارة هو أعظم مصلح عرفه التاريخ بشهادة غير المسلمين من الكتاب والمفكرين والأدباء والشعراء الأجانب الغربيين، والحق ما شهدت فيه الأعداء. أعظم مصلح وأعظم قائد وأعظم مربي وأعظم معلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدعو الله كثيرا. أختم بالحديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أهلي. تأمل، بدأ بصلاح الدين أولا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. لماذا صلاح الدين هو عصمة أمرنا؟ هو العصمة من المهالك، العصمة من الفتن، العصمة من المصائب، العصمة من المفاسد، من المعاصي والآثام، من الجرائم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قال العلماء إن هذا الدعاء هو أجمع الدعاء، أجمع الدعاء، ما ترك خيرا من خيري الدنيا والآخرة إلا وشمله ودخل فيه في هذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إنا نسألك بما سألك به رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.